أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآية لا فكرة في الرب. قوله تعالى قال في الحاشية أخرجه البغوي بإسناده في تفسيره وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في كتاب العظمة عن سفيان الثوري من قوله. قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار وهذا تخصيص لا دليل عليه. وقيل أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات وهذا مجاز. وقيل خلق في بني آدم الضحك والبكاء. والصحيح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والفرح كما أن البكاء دليل على الحزن. فالمعنى أنه تعالى أحزن من شاء من عباده وسر من شاء. قوله أمات وأحيا يعني الحياة المعروفة والموت المعروف. وقيل أحيا بالإيمان وأمات بالكفر والأول أرجح لأنه حقيقة. قوله من نطفة يعني المني إذا تمنى من قولك أمن الرجل إذا خرج منه المني. النشأة الأخرى يعني الإعادة للحشر. وأقنى أي أكسب عباده المال وهو من قنية المال وهي كسبه وادخاره. وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة. وقيل معناه أرضى وقيل قنع عبده. الشعرى نجم في السماء وتسمى كلب الجبار وهما شعريان. الغميصاء والعبور وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها. قوله عادا الأولى وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان فهي أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين. وقيل إنما سميت أولى لأن سمى عادا أخرى متأخرة وهذا لا يصح. وقرأ نافع عادا لولا بإدغام تنوين عادا في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف المزني والمبرد هذه القراءة. وهمز قالون الواو دون ورش. وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين عادا وإسكان لام الأولى وضعف المزني المازني. شو عندك في الضياء شيخ؟ المازني هو إمام اللغة كانها قرب المزني وهو أعلم. قال وثمودا فما أبقى أي ما أبقى منهم أحدا. وقيل ما أبقى عليهم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها هي مدينة قوم لوط. ومعنى أهوى طرحها من علو إلى سفل. وفي قوله ما غشى تعظيم للأمر. قوله فبأي آلاء ربك تتمارى هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق معناه بأي نعم ربك تشك. قوله هذا نذير يعني القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها. قوله أزفت الآزفة أي قربت القيامة. كاشفة يحتمل لفظه ثلاثة أوجه أن يكون مصدرا كالعاقبة أي ليس لها كشف أو يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة عاقبة وفي نسخة كالعافية نعم. وأن يكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة. وأن يكون صفة لمصدر لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة كاشفة. ويحتمل معناه وجهين أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا وقعت. والآخر أن يكون بمعنى الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله. قوله أفمن هذا الحديث تعجبون الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاره وفي نسخة إنكارهم له. وأنتم سامدون أي لاعبون لاهون. وقيل غافلون مفرطون. قوله فاسجدوا لله واعبدوا هذا موضع سدة عند الشافعي وغيره. وقد قال ابن مسعود قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد وسجد كل من كان معه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.